لكن التربيزة عالية التربيزة عالية مش هطالع Thank you. Oh. Thank you. الشهر الحرام بالشمس الحرام والقمر بالصلاة.

نعم الله اكبر. فإذا أخذتم من عرفات Thank you. رب. والرحيم والرحمن والرحيم